الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: ما هو الحيض وما أقله وما أكثره؟ الحيض قال هو دم طبيعة وجبلة. الحيض في اللغة السيلان، تقول سال حاض الوادي إذا سال، وفي الاصطلاح كما ذكر الشيخ هنا هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أوقات معلومة، توقيه الرحم في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يعني أنه ينزل على المرأة حال الصحة، فهو ليس دم مرض أو فساد، فإن دم المرض والفساد هو دم الاستحاضة، أما دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة، أي دم صحة ترخيه الرحم في أوقات معلومة. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، يعني 6 أيام أو 7 أيام. مفهوم ذلك أن إذا تجاوز الدم 15 يوما يعتبر دم استحاضة، يعتبر الزائد هذا دم استحاضة، وإذا قل عن يوم وليلة لا يعتبر دم حيض. فهذا هي الضوابط التي تضبط مواعيد دم الحيض. قال: ما الذي يحرم بالحيض؟ الباء هنا باء السببية، أي ما الذي يحرم بسبب الحيض؟ الجواب: يحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، هذا لا شك أنه حرام بإجماع المسلمين، وقيده بالفرج ليخرج به الاستمتاع فيما دونه، فإن الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما دون الفرج أمر مباح. والطلاق، فإنه يحرم أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، وهذا الطلاق يسمى طلاق بدعة. والصلاة كذلك يحرم على الحائض أن تصلي، فإنه يحرم عليها أداء الصلاة ولا يجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء. والصوم يحرم عليها فعل الصوم، ولكن يجب عليها إيش؟ قضاء الصوم كما هو معلوم. والطواف، يعني الطواف حول الكعبة، يحرم على المرأة الحائض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي، يقول لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقراءة القرآن كذلك يحرم على الحائض قراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد إن خافت تلويثه. طبعا عندنا هنا أمران: اللبث في المسجد يعني الجلوس والمكث فيه، وعندنا المرور في المسجد. فاللبث تمنع منه الحائض مطلقا، سواء خافت تلويثه أو لم تخف تلويثه. لذلك عبارة المصنف هنا رحمه الله ظاهرها يشعر أنه إن لم تخف تلويث المسجد أنه يجوز لها أن تمكث، وهذا غير مراد، بل يحرم على الحائض اللبث، يعني الجلوس والمكث في المسجد وهي حائض ولو توضأت، واضح؟ سواء خافت تلويثه أو لم تخف تلويثه. أما المرور، يعني تدخل الحائض مثلا من هذا الباب وتخرج من الباب الآخر، خصوصا قديما كانوا يحتاجون أحيانا المرور في المساجد، فهذا لا مانع أن تمر الحائض في المسجد إن خافت تلويثه، إن لم تخف تلويثه، فإن خافت تلويثه يحرم عليها كذلك المرور. أما إذا انقطع الدم فإنه يجوز لها اللبث في المسجد إذا توضأت، واضح؟ يعني امرأة انقطع عنها دم الحيض ولما تغتسل بعد، هل يجوز لها اللبث في المسجد؟ الجواب نعم، يجوز لها اللبث في المسجد إذا توضأت، واضح يا أخوان؟ فعبارة المصنف هنا تحتاج بيانا. فقوله واللبث في المسجد إن خافت تلويثه لا يفهم منه أنها إن لم تخف تلويثه وأنه يباح لها ذلك، لا. قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، وهذا أمر معلوم للجميع. باب الأذان والإقامة. قال ما هو الأذان لغة وشرعا؟ الأذان لغة الإعلام، كما قال الله سبحانه وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام. وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا تعريف الأذان شرعا. والأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، يعني إذا أذن في بلد ما سقط وجوب الأذان عن بقية المسلمين، وتبقى بقية المساجد الأذان فيها سنة، واضح؟ فالأذان فرض كفاية، كذلك الإقامة لا بد في كل بلد من بلدان المسلمين من رفع الأذان، يجب على المسلمين جميعا فرض كفاية رفع الأذان، فإن قام به البعض سقط عن الباقيين في الحضر. أما في السفر فلا يجب على الرجال، أما على النساء فلا يجب، الأحرار غير الأحرار لا يجب. قال ومسنونان للمنفرد والمسافر، يعني الأذان والإقامة إذا كان الإنسان منفردا يسن له الأذان والإقامة ولا يجب، كذلك المسافر يسن له. ثم قال ما هي شروط الأذان؟ هنا الشيخ ذكر شروط المؤذن وآدابه، وإلا فالأصل ما يعني لو السؤال الجواب عفوا يصلح لسؤال ما هي شروط المؤذن أو ما هي آداب وشروط المؤذن، ولكن على كل حال المحقق هو معانا جزاه الله خير الشيخ حمد بينها لنا في الأسفل ما هي شروط المؤذن، عفوا ذكر الشيخ هنا شروط المؤذن وبعض شروط الأذان. أما شروط الأذان والإقامة فهي أن يكون مرتبين، هذا شرط، فلو بدل جملة مكان جملة لا يصح الأذان. متواليين عرفا، فإذا لم يكن الأذان متواليا يعني جمل الأذان متوالية لا يصح، فإذا فصل بينها بفاصل طويل أو بكلام محرم ولو قليلا بطل الأذان والإقامة. قال وأن يكون من واحد بنية منه، يعني ما يصلح أن يأتي واحد يؤذن ويقف عند نص الأذان ويأتي آخر يكمل، ما يصلح، ما يصح، لابد أن يكون الأذان من أوله إلى آخره من شخص واحد. وعدم فعلهما قبل الوقت عدا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل كما هو معلوم، أن يكون باللغة العربية. نعم. أما اللي فوق هذه شروط المؤذن، اشترط في المؤذن إيش؟ الإسلام فلا يصح الأذان من كافر، وأن يكون ذكرا فلا يصح أن تؤذن المرأة، مميزا يعني فوق السبع سنوات ولا يشترط أن يكون بالغا، ناطقا وهذا أمر بديهي، يعني كيف غير الناطق كيف يستطيع أن يؤذن، ولكن لو قام مثلا رجل لا يستطيع النطق وصرخ ناويا الأذان مثلا بأصوات غير مفهومة ما يجزئ، لابد أن يكون بنطق وبكلام مفهوم، عدلا يعني غير فاسق، فإذا كان فاسقا لا يصح أذانه. قال ولا يصحان قبل الوقت يعني الأذان والإقامة، ورفع الصوت ركن. أما إذا أسر المؤذن بحيث لا يسمع إلا نفسه فلا يصح منه هذا الأذان، لأن مقصوده قد فات، الأذان إعلام الغير، فإذا أذنت ولا تسمع إلا نفسك لا يصح ذلك منك. ثم قال رحمه الله باب الصلاة وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل لم تذكر الطهارة إلا من أجلها، لم نبحث ولم نتباحث الطهارة وشروطها وأركانها وأنواعها إلا لأنها شرط للصلاة. قال على من تجب الصلاة الصلوات الخمس، تجب على من؟ قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ. طبعا المسلم بس نص عليه المصنف هنا، هؤلاء هم المكلفون، العاقل البالغ. أما الكافر هل تجب عليه الصلاة؟ ها، تجب على الصلاة على الكافر؟ جواب نعم تجب، لكن ما يطالب بها لأنه لا تصح منه الصلاة، وإنما يطالب بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو إيش؟ الإسلام. واضح؟ فالكافر ما يطالب بالصلاة، يطالب بما هو أعظم من الصلاة وهو الإسلام، فإذا أسلم يطالب بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. فإذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا لم يسلموا وماتوا على كفرهم سيحاسبون على كل فريضة تركوها. لكن في الدنيا لا يطالبون بالصلاة، يعني إذا كان هناك حاكم يأمر الناس بالصلاة وأخبر رجل أن هذا أنه كافر، ما يقول له تعال حتى لو كافر، لا ما يطالب بالصلاة، طالب بالإسلام لكن لا يأمره بالصلاة. قال وتسقط عن الحائض والنفساء والمجنون، تسقط الصلاة عن الحائض، خفف الله عز وجل عنها فأسقط عنها الصلاة حال حيضها، وكذلك النفساء وكذلك المجنون، لأنه فاقد للعقل والعقل مناط التكليف كما يقول. قال ومن جحدها فقد كفر، جحدها يعني أنكرها، أنكر فرضية الصلاة، قال ما في شيء في الإسلام اسمه صلاة، هذا يكفر. وليس هذا مختصا بالصلاة، بل من جحد أي حكم أو شعيرة معلومة من الدين بالضرورة يكفر. من جحد الصلاة، من جحد الصيام، من جحد الزكاة، من جحد الحج، من جحد تحريم الزنا، من جحد تحريم الربا، يكفر مباشرة. قال ويجب على ولي المميز وهو أبوه أو وصيه أمره بها لسبع سنوات، يعني إذا بلغ سبع سنوات يجب وجوبا ها أن يأمره بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بها وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، يعني أن الأب الذي لا يأمر ابنه بالصلاة وهو ابن سبع يأثم، يجب عليه أن يأمره برفق ولين ويعلم الصلاة ويدرب عليها. كذلك البنت إذا بلغت سبع سنوات يجب أن تؤمر بالصلاة، حتى إذا بلغ هذا الطفل وإذا به يعني متعود على الصلاة، لكن إذا ترك وأهمل ولا يؤمر بالصلاة ثم فجأة إذا بلغ يؤمر بخمس صلوات في خمسة أوقات صعبة عليه. لذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أمرنا بأن نأمر الصغار بالصلاة من عمر سبع سنوات، حتى إذا بلغوا عشر سنوات يغلظ عليهم شوي، حتى لو اضطروا إلى إيش؟ إلى الضرب، والضرب طبعا هنا مقصود به غير المبرح. قال ويجب على ولي المميز وهو أبوه أو وصيه أمره بها لسبع سنوات، وضربه على تركها لعشر، وكفه عن المفاسد، يعني يجب عليه أن يأمر بالصلاة وأن يأمره بأن يكف عن المفاسد إذا رآه واقع في مفسدة أو ماشي في طريق وإن كان صغيرا فيه معصية وكذا، يجب على الأب أن يأخذ على يد ابنه. ثم قال رحمه الله ما هي شروط الصلاة؟ قال تسعة، الإسلام والعقل، طبعا هذه شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، الإسلام والعقل، فلا تجب الصلاة كما قلنا على الكافر على التفصيل ذكرنا قبل قليل، ولا على المجنون ولا على غير المميز، فالتمييز شرط صحة، فغير المميز لا تجب عليه الصلاة ولا تصح. أما المميز لا تجب عليه الصلاة ولكن تصح منه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن المميز تكتب له الحسنات والأجور، إذا صلى يكتب له الأجر ولكن لا يكتب عليه السيئات، يعني قلم الحسنات يجري قبل قلم السيئات، يجري لك قلم الحسنات إذا ميزت، إن صليت أو صمت أو قرأت القرآن، حتى الطفل إذا صلى أو صام قرأ القرآن فعل أي طاعة يؤجر ويكتب له الأجر، ولكن إذا فعل معصية ما يكتب عليه الإثم. واضح؟ وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال والتمييز، فيتصح الصلاة مميز لكن لا تصح من غير المميز. قال والطهارة مع القدرة، أما مع العجز فيسقط هذا الشرط، يعني من فقد الماء وفقد التراب يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، يسمى فاقد الطهورين. ودخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته، صلى الظهر قبل دخول وقتها أو العصر أو المغرب إلى آخره لا تصح طبعا هذه الصلاة. قال وستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، ستر العورة شر مع القدرة، خرج به رجل مثلا في محبوس في زنزانة ونزعت عنه ثيابه مثلا ما عنده ملابس، إيش يسوي؟ يصلي ولا ما يصلي؟ قال يصلي، ولكن يصلي إيش؟ جالسا، لأنه أستر، أستر له. قال بشيء لا يصف البشرة، أما إذا لبس شيئا فيه يعني نعومة وشفافية بحيث ترى البشر من خلاله ما تصح ترى به الصلاة. لذلك ينتبه بعض الرجال وحتى بعض النساء قد يصلون في البيوت فيتساهلون فيصلون بملابس خفيفة ترى البشر من خلالها، والضابط في ذلك أن الملابس التي تجزئ الصلاة بها التي لا تعرف لون البشر من خلالها، أما إذا كنت تعرف لون البشرة من خلالها هذه ما تصح. فإذا مثلا بعض الملابس إذا رأيتها تعرف أنه مثلا هو أسمر أم أبيض، مثل السراويل البيضة هذه اللي نسميها مكسر، هذه تبين البشرة، يعني إذا شفت البشرة من خلالها تبين بشرة سوداء ولا سمراء ولا بيضاء، فهذه ما تصح مثلا بها الصلاة، لابد أن تستر عورتك بملابس صفيقة يعني لا تشف. قال واجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة أيضا، كذلك من شروط صحة الصلاة الابتعاد عن النجاسة في ثلاثة مواضع، في البدن وفي الثياب وفي البقعة مع القدرة. أما لو عجز، لو حبس في مكان كله نجاسة ماذا يفعل؟ يصلي ولكن يومئ، يومئ يعني إيش؟ يعني ما يوصل رأسه إلى الأرض، إذا كان مثلا الأرض كلها نجسة وهو محبوس ما يستطيع الخروج ماذا يفعل؟ يصلي لكن لا يسجد على الأرض، يومئ بالركوع والسجود. قال واستقبال القبلة مع القدرة، كذلك استقبال القبلة شرط مع القدرة، يعني مع إمكانية معرفة القبلة، لكن لو رجل أيضا محبوس أو ضايع في البر مو عارف وين القبلة يجتهد قدر المستطاع ويصلي حسب اجتهاده وليس عليه شيء. قال والنية ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، فلو إنسان فعل حركات دون نية ما تصح منه الصلاة. إذن هذه الشروط التسعة هي شروط صحة الصلاة، إذا فقد منها شرط واحد لا تصح الصلاة. قال ما هي أوقات الصلاة؟ هذا السؤال تابع للشرط الخامس، شرط الخامس دخول الوقت، نريد نعرف الآن ما هي الأوقات حتى نعرف متى تصح الصلاة. قال رحمه الله أوقاتها خمسة، الظهر ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. الزوال ما هو؟ الزوال هو ظهور الظل جهة المشرق. الآن لو هذا افترضنا هذا شخص الشمس تخرج من وين؟ من المشرق صح؟ أول ما تخرج الشمس أين يلقى ظل الشاهد؟ جهة المشرق ولا المغرب ولا المشرق؟ جهة المغرب. إذا خرجت الشمس من جهة المشرق تضرب على الشاهد فيكون ظله جهة المغرب، ثم ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت كلما ارتفعت كلما قلص إيش؟ الظل صح؟ كلما قلص حتى تصير الشمس عمودية على هذا الشخص فيزول الظل يختفي صح؟ ثم تنتقل الشمس جهة المغرب فيظهر الظل وين؟ جهة المشرق. أول ظهور للظل جهة المشرق هذا هو وقت الزوال الذي يدخل به وقت الظهر. أما إذا تناصفت الشمس وصارت عمودية على الشاهد بحيث ما في ظل فهذا وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه. فإذا ظهر ظل جهة المغرب بدأ وقت إيش؟ الظهر. طبعا ليس في كل بقاع الكرة الأرضية سيختفي الظل، لن يختفي، سيكون منحرف يمينا وشمالا، لكن هذه صورة نظرية حتى نستوعب المسألة. يمتد يدخل وقت الظهر كما قلنا بالزوال، وعرفنا متى يدخل الزوال، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. يعني يمتد طبعا لا تزال الشمس تذهب للغروب، تميل للغروب، ولا والظل إيش يحصل له؟ يطول صح؟ فإذا طال الظل كلما طال إذا وصل إلى طول الشاهد يخرج وقت العصر. لو فرضنا أن الشاهد طوله متر والظل أول وقت الزوال يكون طوله 10 سنتي مثلا 5 سنتي إلى آخره، أول ما يظهر خلينا نقول 5 سنتي، ثم يطول الظل. متى يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر؟ إذا صار طول الظل كم؟ ها؟ متر وخمسة سنتي، متر طول الشاهد زائد ظل الزوال اللي عرفنا من خلاله الزوال اللي هو 5 سنتي. فإذا صار الظل متر وخمسة سنتي خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر مباشرة، ما في بينهم فاصل، مباشرة يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. ثم يليه المختار، يعني الوقت المختار للعصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ما وما بعده وقت ضروري إلى الغروب. يدخل وقت العصر ثم يستمر، طبعا تستمر الشمس في الهبوط ويستمر الظل في إيش؟ في الطول صح؟ حتى يصير الظل 2.5 سنتي، يعني ضعف الشاهد غير ظل الزوال. فإذا صار الظل 2.5 سنتي خرج الوقت المختار للعصر. ما معنى الوقت المختار؟ عندنا وقتان، العصر والعشاء، ينقسمان إلى وقتين، عندنا الظهر والمغرب والفجر كلها وقت واحد، من أول دخول الوقت إلى خروجه نفس الحكم. أما العصر والعشاء فوقتها ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وقت اختيار، والقسم الثاني وقت اضطرار. بمعنى لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار، واضح؟ فإذا أخرتها مثلا دون عذر عامدا متعمدا تأثم. فإذا صليت مثلا العصر أنت لست نائما ولا ناسيا ولا شيء، لكن أخرت العصر حتى خرج وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار، تأثم وتعتبر صلاتك أداء وليست قضاء، تعتبر أداء لكن تأثم لأنك أخرت الصلاة عن وقت الاختيار، واضح؟ أما إذا أخرتها لعذر فلا تأثم، واضح؟ فإذا العصر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار إلى متى؟ من دخول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه عدا ظل الزوال. يعني في مثالنا السابق يصير طول الظل كم؟ 2.5 سنتي. هنا انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار. يستمر وقت الاضطرار إلى متى؟ إلى غياب كامل قرص الشمس. إلى غياب كامل قرص الشمس، مو إذا غاب جزء منه، لأن الشمس إذا مثلا راقبت الشمس وهي تغيب مثلا في البحر تجد أنها تبدأ تختفي من أسفلها صح، وتستغرق تقريبا حول 10 دقائق على ما تختفي كاملة. متى يخرج وقت العصر؟ من بداية الاختفاء ولا من اكتماله؟ من اكتماله. إذا اكتمل اختفاؤها خرج وقت الضرورة للعصر وبدأ دخول وقت إيش؟ المغرب. قال ثم يليه وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الكامل قرص الشمس دخل عندنا وقت إيش؟ المغرب. إلى متى؟ إلى أن يغيب الشفق الأحمر، لأنه كما تعلمون إذا أذل المغرب لو طالع السماء تجد فيها ألوان صح؟ تجد فيها أحمر وأحيانا برتقالي أحيانا أبيض، ثم تبدأ تختفي الألوان ويبقى اللون الأحمر خفيف. ينتهي وقت المغرب إذا اسودت السماء واختفى الشفق الأحمر، هذا هنا يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. قال ثم يليه، إذا غاب الشفق الأحمر يليه المختار يعني الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، وما بعده وقت ضروري إلى طلوع الفجر. كما قلنا قبل قليل العشاء مثل العصر فيها وقتين، وقت ضرورة، وقت عفوا اختيار، ووقت اضطرار أو وقت ضرورة. وقت الاختيار هو من غياب الشفق الأحمر إلى نهاية الثلث الأول من الليل. ما معنى الثلث الأول من الليل؟ الآن لو نحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر ثم نقسم على 3، يعني لو فرضنا مثلا 10 ساعات مثلا بين أذان المغرب وأذان الفجر، لو فرضنا المدة 10 ساعات، إذا قسمناها على 3 كم يعطينا؟ 3 ساعات وثلث صح؟ احسب من أذان المغرب وليس من أذان العشاء، زيد عليها 3 ساعات وثلث، هذا هو الثلث الأول لليل، ثم زيد عليها 3 ساعات وثلث، هذا الثلث إيش؟ الثاني، ثم 3 ساعات وثلث، هذا الثلث الثالث. وقت الاختيار بالنسبة للعشاء هو الثلث الأول فقط، الثلث الأول، ويستحب أن تؤخر الصلاة إلى آخر هذا الثلث، هذا الأفضل، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة من الليالي إلى آخر الثلث وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا انتهى هذا الثلث خرج وقت الاختيار بالنسبة للعشاء ودخل وقت الضرورة. إذا وقت الضرورة كم مقداره؟ ثلث الليل، الثلث الثاني والثلث الثالث. إذا لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن الثلث الأول، يحرم، يجب أن يبادر بها قبل خروج ثلث الليل الأول. وهذا أمر ينبغي أن تنتبه له النساء لأنهن لا يلتزمن بالصلاة في المساجد، فقد تؤخر إحداهن الصلاة حتى يخرج ثلث الليل، وهذا على عند الحنابلة حرام، تأثم به، يجب أن تراعي ذلك. قال ثم يليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل وما بعده وقت ضروري إلى طلوع الفجر. طيب سؤال، راتبة العشاء هل يجوز أن تؤخر إلى بعد ثلث الليل؟ بعض الناس مثلا يصلي العشاء ويمشي وبعدين يصلي راتبة العشاء متأخرا يخرج ثلث الليل الأول وربما الثاني، يصح هذا؟ يكره ذلك. بالنسبة لراتبة العشاء يكره تأخيرها عن ثلث الليل الأول، واضح؟ يكره، نص على ذلك في شرح المنتهى. قال ثم يليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. إذا طلع الفجر خرج وقت الاختيار الاضطرار للعشاء ودخل وقت الفجر، إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. ثم قال رحمه الله ما أركان الصلاة وما عددها؟ قال: أركان الصلاة ما كان داخلا فيها ويقال لها فرائض، وهي 14. الآن يا أخواني، الصلاة فيها 4 أنواع من الأعمال، 4 أنواع. النوع الأول شروط، النوع الثاني أركان، النوع الثالث واجبات، النوع الرابع سنن. كل أفعال الصلاة لا تخرج عن هذه الأنواع 4، إما شروط أو أركان أو واجبات أو سنن. أما الشروط فهي كلها تسبق الصلاة، وقد عرفناها قبل قليل، التي منها الإسلام والعقل والتمييز والطهارة، كلها لو تلاحظها كلها تسبق الصلاة، واضح؟ وأما الأركان فكلها داخل الصلاة، داخلة في ماهية الشيء، داخلة في ماهية الصلاة. والأركان والشروط تشتبه في شيء وتختلف في شيء، تشتبه مع الركن، مع الشرط يشتبه مع الركن تشابه معه في أن الصلاة لا تصح إلا به أبدا، حتى لو تركها سهوا أو جهلا لا تصح الصلاة. وتختلف أن الركن داخل الصلاة والشرط إيش؟ خارج الصلاة. لذلك اختلف الفقهاء في النية، هل هي ركن أم شرط؟ بعضهم يجعلها ركنا وبعضهم يجعلها شرطا. الحنابلة وغيرهم يجعلها شرطا لأنها لابد أن تسبق الصلاة بمقدار من الزمن، ومن هذه الحيثية هي شرط. أما كونها داخل الصلاة نية يشترط، نعم هذا كلام صحيح. حتى الطهارة لو بطلت الطهارة أثناء الصلاة تبطل الصلاة، هل نجعل الطهارة ركن؟ لا، لكن لأنها لابد أن يؤتى بها قبل الصلاة. أما الواجبات فهي أخف من الأركان، من حيث أن الصلاة إذا سقط منها ركن لا تصح أبدا، سواء سقط سهوا أو عمدا. أما الواجب فإذا أسقطه عمدا بطلت الصلاة، وإذا أسقطه سهوا تصح ولكن يجبر بسجود سهو. أما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها، سواء تركها عمدا أو سهوا أو جهلا. فما هي أركان الصلاة؟ قال: وهي 14، 14 ركن. ما هي؟ أولا القيام في الفرض مع القدرة، هذا الركن الأول، أن يقوم. فإذا صلى جالسا في فرض مع قدرته على القيام لا تصح صلاته. خرج به النافلة، فلو صلى جالسا في النافلة تصح صلاته، ولكن له نصف أجر القائم. قال: وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ويقولها قائما، يقولها قائما، يعني لو أتى بها جالسا ثم قام ما تصح، لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام. وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا لم تصح صلاته. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن ذلك خاص بالإمام والمنفرد. أما المأموم فلا تجب عليه الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حتى في السرية، حتى في السرية، ولكن يسن أن يأتي بها في السرية، وفيما إذا ترك الإمام متسعا من الوقت في الجهرية. لكن لو فرضنا إنسان ما أتى بها لا في سرية ولا في جهرية صلاته صحيحة، بدليل أنك إذا أدركت الركوع مع الإمام تحسب لك الركعة ولا ما تحسب؟ تحسب، مع أنك ما قرأت إيش؟ الفاتحة، لأننا اعتبرنا قراءة الإمام قراءة لك. قال: والركوع والرفع منه والاعتدال بعده قائما. كل هذه أركان، الركوع ركن وضابطه أن يتصل يدك إلى ركبتك، هذا أدنى حد يجزئ في الركوع. أما إذا ملت ميل خفيف بحيث لا تصل يدك إلى ركبتك ما يعتبر هذا الركوع، ما يعتد به. قال والرفع منه بمعنى لو رجل من الركوع هوى إلى السجود مباشرة ما تصح صلاته. قال والاعتدال بعده قائما. بعض المتون تدمج بين الرفع والاعتدال، والصحيح كما في المنتهى أن الاعتدال ركن والرفع ركن آخر. فالرفع هو الانتقال من هيئة الركوع إلى هيئة القيام، والاعتدال هو الانتصاب لحظة من الزمن حتى يعود العظم إلى موضعه. فالإنسان ممكن أن يرفع يأتي بركن الرفع بس ما يأتي بركن الاعتدال. قال والاعتدال بعده قائما. قال والسجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف وهذا يعتبر عضو واحد، واليدين والركبتين والقدمين، والرفع منه والجلوس بين السجدتين. العاشر والطمأنينة، وهي السكون في كل ركن فعلي حتى يعود كل عظم إلى موضعه. قال والتشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. التشهد الأول له التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول اللهم صل على محمد، إذا قال ذلك أجزأ، والأكمل أن يأتي بإيش؟ بصيغة الصلوات الإبراهيمية. قال والجلوس له وللتسليمتين، هذا الركن الثاني عشر. قال والتسليمتان بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله من اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، كلاهما ركن. قال وترتيب الأركان كما ذكر، 14 ركنا. وفي طريقة تسهل عليكم حفظ هذه الأركان، ما هي؟ نقسم كل 3 أركان بروح. عندنا مثلا القسم الأول من الأركان، الأركان المختصة بالقيام، وهي إيش؟ القيام، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، حطها بروح. ثم الثلاثة الأخرى مختصة بالركوع، وهي الركوع والرفع منه والاعتدال، هذه 6. ثم 3 مختصة بالسجود، وهي السجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين، كم صاروا؟ 9. ثم بعد ذلك الطمأنينة والترتيب، هذه خلها بروح، قسم بروح، كم صاروا؟ 11. كم تبقى؟ تبقى 3 مختصة بالتشهد الأخير، وهي التشهد الأخير والجلوس له والتسليم. فنقسم هذه الأركان 14 إلى 4 مجموعات، 4 مجموعات، وهي مجموعة تختص بالقيام، مجموعة تختص بالركوع، مجموعة تختص بالسجود، ومجموعة تختص بالتشهد الأخير. كل مجموعة 3 أركان، 3 × 4 12، واضح؟ تبقى ركنان، الطمأنينة والترتيب. هذه طريقة تسهل عليك حفظ الأركان 14. قال إلى كم تنقسم سنن الصلاة؟ الآن نأتي إلى سنن الصلاة، خلصنا الشروط وخلصنا الأركان، نأتي الآن إلى سنن الصلاة. قال طبعا الشيخ ما ذكر الواجبات، الواجبات ما ذكرها، موجودة عندكم في الحاشية. واجبات الصلاة 8، وهي التكبير لغير الإحرام اللي هي تكبيرات الانتقال كلها، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة، وقول سبحان ربي الأعلى مرة، ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي مرة في السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، والجلوس للتشهد الأول. هذه 8 واجبات، ولو تلاحظ أغلبها قولية، أغلبها. أما السنن كقال الشيخ تنقسم إلى قسمين، قولية وفعلية. فالسنن القولية دعاء الاستفتاح، طبعا كل هذه السنن تصح الصلاة بدونها، ولكن كلما استكثرت منها كلما ازددت أجرا إن شاء الله. دعاء الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والتعوذ وهما بعد تكبيرة الإحرام، يعني تقول تكبيرة تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول دعاء الاستفتاح ثم تتعوذ. والبسملة من أول كل سورة، وقول آمين بعد الفاتحة، يعني لو ما قلت آمين صلاتك صحيحة، وقراءة سورة بعدها في فجر وتطوع وأولتي المغرب ورباعية، يعني السورة اللي بعد الفاتحة في أول ركعتين من كل صلاة، كذي ريح بالك، أول ركعتين من كل صلاة، إن كانت هي فقط ركعتين تقرأ فيها السورة، وإن كانت أكثر من ركعتين ففي أول ركعتين من كل صلاة تقرأ فالسورة بعد الفاتحة، وهي سنة، لو اكتفيت بالفاتحة فقط تصح صلاتك. قال وقول الإمام والمنفرد بعد التحميد، تحميد اللي هو قول سمع الله لمن حمده، يقول الإمام والمنفرد فقط ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أما المأموم فلا يقولها. وما زاد على المرة في تسبيحة الركوع والسجود، يعني احنا عرفنا أن قول سبحان ربي العظيم مرة هذا واجب، ما زاد عن هذا سنة، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والصلاة على، طبعا وقول ربي اغفر لي يعني ما زاد على مرة في قول سبحان ربي الأعلى في الركوع في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، وقول ربي اغفر لي الواجب من هذه كلها مرة، فما زاد عنها سنة. والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس ركنا، الركن فقط اللهم صلي على محمد بس، هذا هو الركن. والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. قال ما هي السنن الفعلية؟ سنن الفعلية والتي تسمى سنن الهيئات، تسمى سنن الهيئة. ما هي؟ قال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فرفع اليد في كل أنواع الركوع في كل أنواع التكبيرات سنة، فالتلفظ بالتكبير هذا الواجب بالنسبة للانتقال وهو الركن بالنسبة للإحرام، أما رفع اليد فهو سنة. ورفع اليد في ثلاثة مواضع، في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي الرفع منه. قال ووضع اليد اليمنى على اليسرى، يعني لو إنسان كبر وصلى وأسدل يديه صلاة تصح ولا لا؟ تصح ولو تعمد، لكنه خلاف إيش؟ خلاف السنة. قال وجعلهما تحت سرته، يعني ليضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، كما جاء ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. وهناك رواية عن إمام أحمد فوق السرة، وهناك رواية عن إمام أحمد فوق ذلك يعني تحت الثديين، والأمر في ذلك واسع. قال ونظره إلى موضع السجود، وتفرقته بين قدميه في قيامه، يعني ما يلصق قدميه إلصاقا في القيام ولا يفرج بينهما، وإنما يجعلهما إيش؟ على قدر كتفيه، يعني على قدر قيامه المعتاد. وقبض ركبتيه بيديه في ركوعه، ومد ظهره فيه، يعني ما يكون ظهره مقوس، يمد ظهره، وجعل رأسه حيالة، حيالة يعني ما يرفع رأسه عن مستوى الظهر ولا يطأطئه، بل يكون الرأس على مستوى إيش؟ على مستوى ظهره. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وهذه سنة. ومجافاة عضديه عن جنبيه، يعني يباعد العضد، العضد اللي هو ما فوق ما بين الكتف والذراع، هذا يسمى العضد، يجافيه عن جسمه إذا ركع وسجد. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يعني إذا سجد ما ينجمع بحيث يلصق بطنه في ركبة وركبة في فخذه، لا، يحاول شوي يعني يبعد يأخذ راحته في السجود. قال ووضع يديه في سجوده حذو منكبيه، إذا أراد أن يسجد ما يمد يده يجعلها فوق رأسه ولا يرجعها وراء، يخليها بحذو يعني على مستوى كتفيه. قال: ووضعهما في جلوسه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع. وفي التشهد الأخير، طبعا مضمومتي الأصابع ليست هكذا، هذا يسمونها مقبوضة، مضمومة يعني هكذا، يعني ما يفرق بينهما، يعني إذا جلس بين السجدتين يضع يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، يعني ليست مفرجة وليست معنى هذا مقبوضة، لا. قال: وفي التشهد الأخير، لكن يقبض فيه، يعني في التشهد الأخير من اليمنى، التشهد الأخير حتى الأوسط طبعا، ليس الأخير فقط، التشهد الأخير والأوسط، لكن يقبض فيه من اليمنى الخنصر والبنصر. خنصر اللي هو آخر أصبع في الكف يسمى خنصر، والبنصر هو الذي يليه، يقبضهما. قال: ويحلق إبهامه مع الوسطى، هذا الإبهام وهذا الوسطى، يحلقهما يعني يضمهما، يجعلهما كالحلقة بهذه الطريقة، يضم الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة. قال: ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى. إذا أراد أن يذكر الله يعني في التشهد يجعل السبابة يعني شبه منحنية، ما يقبضها ولا يرفعها، يجعلها هكذا وسط في وضع طبيعي، فإذا قال لفظ الجلالة في التشهد يرفعها، يقول مثلا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. إذن كم مرة يرفعها؟ 4 مرات في التشهد الأول. ثم إذا دخل في الصلوات الإبراهيمية إذا قال اللهم يرفعها أيضا، اللهم صل على محمد، نص على ذلك ابن حميد في حاشية على المنتهى، نقلا عن ابن قندس، وهي معتمدة عند الأصحاب. فيكون الرافع 6 مرات في التشهد، 4 مرات في التشهد الأوسط ومرتين في التشهد الصلوات الإبراهيمية عند قول اللهم، لأن اللهم أصلها إيش؟ يا الله، واضح؟ فهذا يشير في السبابة عند ذكر الله تعالى. ها؟ لا، ما يرفعها، فقط عند ذكر الله تعالى. كيف رسول الله؟ لا، الصيغة ليست رسول الله، عبده ورسوله. قال: وافتراش قدميه بين السجدتين. وفي التشهد الأول الافتراش هو أن يبسط قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب إيش؟ ينصب اليمنى، هذا يسمونه الافتراش. افتراش قدميه بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، وهي 3 صلوات فقط، الظهر، عفوا 4، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيها تشهدان. فالتشهد الثاني في الصلوات التي فيها تشهدين، فيها تشهدان، يتورك. والتورك هو أن يزيح قدمه اليسرى ويجلس بمقعدته على الأرض وينصب اليمنى. قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، هذه سنة، لو إنسان سلم دون أن يلتفت يصح، يخرج من الصلاة، فالتفاته سنة. قال: ونيته الخروج، ونيته به الخروج من الصلاة، هذه سنن الصلاة. ما هي مكروهات الصلاة؟ قال: ما الذي يكره في الصلاة؟ قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، ما مكروه، وتكرارها، والتفاته بلا حاجة، يلتفت بلا حاجة، وهنا المقصود به التفات الوجه. أما التفات الجسد مو مكروه، هذا تبطل به الصلاة لأنه سيكون قد انحرف عن القبلة. قال: وتغميض عينيه، يكره أن تغمض عينيك في الصلاة، لأن المأمور أنت مأمور بأن تضع عينيك على إيش؟ على موضع سجودك. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني إذا سجد تجد بعض الناس يضع ذراعه كاملا على إيش؟ على الأرض، وهذا مكروه، لأن هذه صفة افتراش الكلب، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكلب في حال افتراشه. قال والعبث، العبث يعني شنو؟ يعدل دشداشته وكذا ويتعبث، أو يتعبث بالأرض، هذا كله مكروه. وتزداد الكراهة كلما ازداد العبث، حتى إذا وصل العبث إلى حد إذا رآك الرائي من بعيد عرف أنك لست في صلاة بطلت صلاتك، هذا هو الضابط. بعض الناس تشوفه ما تتوقع أنه قاعد يصلي من كثر الحركة، يطلع تليفونه ويعدل دشداشته كأنه مو في صلاة، فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة بطلت صلاته. قال والتخصر، التخصر هو شرح بصفتين، الصفة الأولى أن تضع يدك اليمنى على اليسرى على خاصرتك، هذه صفة، والصفة الثانية أن تضع اليد اليمنى على الخاصرة اليمنى واليد اليسرى على الخاصرة اليسرى، وكلاهما مكروه، كلاهما خطأ يعني في الصلاة. قال والتمطي، تمطي احنا في العامية عندنا نقول التمقط، إنسان يتمقط في الصلاة في اللغة يسمونه التمطي، هذا مكروه لأنه من الحركة والعبث. قال وفتح فمه في الصلاة ووضعه فيه شيئا، حتى لو إذا أكل تبطل صلاته، لكن مجرد الوضع دون أكل مكروه. واستقبال صورة وجه آدمي، يعني إنسان تجالس واحد يصلي عليك مباشرة ما يجوز هذا، أو مكروه، لكن لو على ظهره أو على جنب ما في مانع. بعض الناس تلقى الإمام مثلا سلم والتفت، تلقى اللي وراه قام تسنن على طول وتوجه على شنو؟ على الإمام، ما يصير هذا، ما يصح، يوخر شوي عن الإمام أو يرجع وراء، لكن أنه يعني يصلي كأنه قاعد يصلي للإمام يعني، هذا ما يصلح. قال وما يلهيه، يعني استقبال ما يلهيه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنبجانية التي أتته بأن ترد لأنها ألهته عن صلاته. ومس الحصى وفرقعة أصابعه، يعني طقطق أصابعه في الصلاة، وتشبيكها، وأن يصلي حاقنا أو حاقبا، حاقن هو المحتبس البول، والحاقب هو محتبس إيش؟ الغائط. ثم قال رحمه الله ما الذي يبطل الصلاة وما هي الأمكنة التي لا تصح فيها الصلاة؟ قال رحمه الله يبطلها ما أبطل الطهارة، يعني نواقض الوضوء كلها تنقض الوضوء وبالتالي تنقض الصلاة. وكشف العورة عمدا، لو إنسان كشف عورته عمدا تبطل صلاته. طيب لو انكشفت سهوا أو بدون علم، كأن أتت الرياح وأطارت ثوبه، ما الحكم؟ الجواب إذا كان الكشف يسيرا وستره فورا لا تبطل صلاته. أما لو كان الكشف فاحشا أو مضى زمن من علمه بالكشف ولم يستره لا تصح صلاته. واضح يا أخوان؟ قال واتصال النجاسة إن لم يزلها في الحال، يعني أن يكون على ثوبه أو بدنه أو بقعته نجاسة فلا تصح بذلك الصلاة. طيب لو وقعت عليه نجاسة، هنا إذا أزالها بسرعة كأن يكون مثلا على الغترة وقعت نجاسة ينزعها فورا يرميها ويكمل صلاته وتصح صلاته. أما لو تركها مع علمه بها لا تصح صلاته، أو كان لا يستطيع النزع مثل وقعت على الثوب ما يقدر يقض دشداشته بالصلاة، فهذا يطلع من الصلاة. إذا ما استطاع أن يزيل النجاسة يذهب يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة مرة أخرى. قال والعمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كما قلت لكم قبل قليل، بحيث إذا رآه الرائي، هذا ضابط الكثير لما قال هنا والعمل الكثير، ما ضابطه؟ ضابطه أن يخرج عن هيئة الصلاة، بحيث إذا رآه الرائي لا يقع في قلبه أن هذا يصلي، أنه في صلاة، فهذا يبطلها. من غير جنسها لغير ضرورة، أما لو كان ضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة، مثلا رجل يصلي ووجد عقربا يعني اقتربت من شخص يذهب لها ويقتلها أو ينبهه ويرجع، يرجع يكمل صلاته؟ الجواب نعم، يكمل صلاته بشرط أن ما يكون انحرف عن القبلة. إذا كان مثلا جهة القبلة ومشى ولم ينحرف عنها ونبه الإنسان بحركة أو قتل العقرب فعلا، ما في مشكلة، يرجع يكمل صلاته. أما لو اقتضى الأمر أن يلف وخلص يعيد الصلاة إذا انحرف عن القبلة. قال والاستناد قويا، يعني يكون الإنسان مثلا مصلي بجانب طوفة ويتراكع الطوفة يستند عليها، إذا كان الاستناد خفيفا ما في مشكلة، أما إذا كان قويا لا. ما الضابط؟ الضابط لو أزيل المستند عليه لسقط. إذا استند بحيث لو أزيل الذي استند عليه لسقط ما يصح صلاته. لماذا؟ لأنه أهمل في ركن القيام، ما يعتبر قائم في هذه الحالة، يعتبر مستند. أما لو كان استناد خفيف بحيث لو أزيل بسرعة ما يسقط، ما لا بأس بذلك. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، يعني لو رجل قام عن التشهد الأول نسيانا ثم بدأ بالفاتحة، ما الحكم؟ هل يرجع؟ جواب لا، ما يرجع. طيب لو رجع تبطل صلاته، لأنه ترك ركنا ورجع إلى إيش؟ ورجع إلى واجب. أما لو قام ولم يشرع في الفاتحة يرجع أم لا؟ يكره له الرجوع، يكره له الرجوع، يكمل الأفضل، لكن لو رجع لا تبطل صلاته. قال وتعمد زيادة ركن فعلي، يتعمد يزيد ركن، يزيد ركوع أو سجود، عالما ذاكرا تبطل صلاته بلا شك. وتعمد السلام قبل إتمامها تبطل صلاته. وبالكلام ولو سهوا، لو إنسان تكلم في الصلاة ولو ساهيا، لو مثلا بعض الناس يخاطب بالصلاة، واحد يكلمه يسأل سؤال فإذا جاوب رد عليه تبطل صلاته حتى لو سهو، حتى لو رد عليه سهوا مثلا. قال والأكل والشرب تبطل الصلاة. أما الشرب فيرخص في صلاة النافلة بأن يشرب قليلا، لأنه ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة في الليل فيجعل بجانبه شيئا من الماء يشرب وهو في الصلاة. أما في الركن لا، والأكل لا، الشرب يرخص فيه في صلاة النافلة لأن الأصل أن يطول فيها الإنسان لا سيما في صلاة الليل. قال وتقدم المأموم على الإمام، لو المأموم تقدم على الإمام وأصبح الإمام خلفه تبطل صلاة المأموم. قال وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لو بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين. وأما الأمكنة التي لا تصح فيها الصلاة فهي المقبرة، والمقبرة لا تعتبر مقبرة إلا إذا ضمت ثلاثة قبور فأكثر، فهي تعتبر مقبرة فالصلاة فيها لا تصح. والمجزرة، المجزرة اللي هو احنا نسميه الحين مقصب اللي تذبح فيه البهائم. والمزبلة هو مكان إلقاء القاذورات. والحش، الحش هو مكان الخلاء، مكان قضاء الحاجة اللي احنا الآن نسميه في عاميتنا الحمام. وأعطان الإبل، أعطانها يعني أماكن مبيتها. وقارعة الطرق، قارعة الطرق هي الطرق المسلوكة، يعني مثلا يصلي الإنسان في الشارع مثلا ما تصح صلاته. والأرض المغصوبة لا تصح الصلاة بها. والحمام، الحمام هنا غير الحمام اللي هو الحش، الحمام هنا هو المكان الذي يغتسل فيه قديما، كان عندهم أماكن مخصصة لي الاغتسال لا زالت موجودة في بعض الدول، يسمون الحمام الشامي أو الحمام التركي، هذا لا يصلى فيه. قال وأسطحة هذه مثلها، يعني سطح الحش وسطح المجزرة وسطح كلها مثلها. طيب الآن قد عندنا إشكال، البيوت ذوات الأدوار، في بعض الأدوار قد يكون غرفتك فوق شنو؟ فوق حمام مثلا، صح الصلاة ولا لا؟ الجواب تصح، لأنك لم تصلي على سطح الحمام، أنت تصلي على أرض جديدة، لأن سطح الحمام هو البناء المنفرد، مثل يكون حمام بروحة تصعد عليه وتصلي على سطحه، هذا ما يصح الصلاة. أما الأدوار فأصبح أرضية الدور الثاني أرضية مستقلة ما لها علاقة بسطح الدور اللي تحته، واضح؟ قال ولا تصح صلاة الفرض في الكعبة والحجر منها. لماذا لا تصح في الكعبة؟ لأنه سيستدبر شيئا من القبلة، الكعبة كلها قبلة، لا تصح الصلاة بها لأنه سيستدبر شيئا من الكعبة، لذلك استثنوا حالة واحدة تصح الصلاة الفرض في الكعبة، إذا صليت عند الباب بحيث لا تستدبر شيئا من الكعبة تصح صلاتك. طيب النافلة لماذا رخصوا فيها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة فيها، واضح؟ والحجر منها، الحجر اللي هو موجود الآن الجزء من الكعبة أحيط بجدار مقوس تسميه العامة حجر إسماعيل، هذا الحجر ما داخله ترى يعتبر في الكعبة، فلو حلف إنسان أن يصلي في الكعبة وصلى في الحجر بر بقسمه، واضح؟ وهذه قصته أن قريشا قصرت عليهم النفقة فلم يستطيعوا إكمال هذا الجزء، فوضعوا سورا حتى يعني يبين أن هذا الجزء كان من الكعبة. قال إلى كم ينقسم سجود السهو؟ قالوا إلى ثلاثة أقسام، الجواب إلى ثلاثة أقسام: مسنون ومباح وواجب. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني لو إنسان مثلا بيصلي بدل لا يقرأ الفاتحة قرأ التشهد، أو في التشهد بدل لا يقرأ التشهد قرأ الفاتحة، هذا يسن له أن يسجد سجود السهو، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. ويباح إذا ترك مسنونا، طبعا إذا ترك مسنونا نسيانا، لكن لو تعمد أن يترك مسنونا ما يسجد للسهو لأنه تعمد أن يتركه، لكن لو كان في نيته أن يتركه، فلو مثلا إنسان معتاد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة سهى وركع مباشرة بعد الفاتحة، يقول له يباح أن تسجد للسهو في هذه الحالة. أما الوجوب قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو وجوبا في كل هذه الحالات. قال وهما سجدتان صفتها كسجود الصلاة، سجدتين قبل السلام إلا في حالة واحدة بعد السلام لهذا السؤال الآتي كالصلاة. ذلك قال ما محل سجود السهو؟ قال يجوز قبل السلام وبعده، لكن الأفضل للزيادة قبل السلام وللنقص بعده، وإن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. طبعا المذهب أن كل السجود الأصل فيه قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا فهنا يسجد بعد السلام، فإذا سجد بعد السلام يتشهد مرة ثانية ويسلم، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.